الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال النوع الثاني فلسطين نوع عينت يكرام عينت. مثال النوع الأول قول عمر: يا ساريت الجبل الجبل وهدي المدينة. عمر مدينة لا يجال ساريا نحاو اندلاي بمسراك وكفل بالو أكاري جهاد بميار الجبل. يا ساريا أنت ساريا هي الجبل الجبل حرارون حرارونيات حرارونيات بلو تعلق خطب عليه هنا وهدي المدينة. وساريا ساريا في المشرق بمسراك وكفل يجال إيه عندنا يا عمر رضي الله تعالى عنه ازا يهن كسر مايتو ولتنيا الروز مدرسو صوتنيا يعني نو سوي مسماتو لتم صوتم تأمر تأمر هذه هي الكرام. ويخبروا أبي بكر أبو بكر الصديق بأن ببطن زوجته أمستو مهد أمس يعلو تنس أمسا سيت مون تناظرو نبر إهم ترغبتوال هنال سيتونو تغيبال إهم ማንም ነው ሰው የማይሆን አይ ማለት ነው። ኢማላይስ ነው غيره او يرى ما لا يراه غيره يقظتن او منامن ያለው ነው የሚገልጽ። واخبار عمر يمن يخرج من ولده كلجو እንደሚወለድ እንደሚወጣ فيكون عادلا كسو ልጆች ተወልዶ عادل ፍትሃዊ የሆነ ገዥ እንደሚፈጠር ተናግሮ ነበር። عمر بن عبد العزيز ተወለዱ ታላቁ የእስላም መሪ ማለት ነው። وقصته صحيح موسى وعلمه يموتى غوادينانا وعلمي اوقاتن اتملكته في حال الغلام سلا حطانولي سلا جدلو حطالج معناتنا لا سيف قلتوني جدلو لمن نفسن نطوهن نيهونش نفسن تاتفال بلو يسيقو اي الله كذي يتشال يفتراچوال بيي تسفالني بلو نغروتال ايه موسى علايون ما نايتون معناتنا كموسى غاري نبرو سويه سلايانو لجوني جدلو داي. ومثال النوع الثاني ثلاثهو عينت يكرامة هلتين وعينت تسوة الذي يا تاريك يا قصة علم من الكتاب سلا مسعاف ما قرآن يتنقرون يتوقوا وإتيانه بعرش بالقيس عالم من الكتاب علم من الكتاب كقرآن يتوقوا تسوة الذي علم من الكتاب كقرآن يتوقوا يونا قصة درسنا يا سو وإتيانه بعرش بالقيس يلي القيس زفانا متسوطان الى سليمان عليه السلام ودى سليمان عم تقول عنده انا اتيك قبل ان تقوم من مقامك قالوا يعني يودمو قبل ان يرتد اليك طرفك يعني نهر جبجبت كمان ملسوا بجيك زاد السؤال له كيمن انتنا جيروسالم مالك سليمان عالبت هنا كل ركب ينوشنا شيء من المسر بس فتنا كقوم قبل ان تقوم من مقامك قال لبت بوتا كما قوم بجيك زواد السؤال له اسوان زفان عالو اسوا يمتاكنا من قلنا ይሄን አለ ይሄ ተአምር ነው። ምን ያክል ፍጥነት እንዳላችሁ ነው። በጣም ዋናው ደግሞ እፍሪቱ ምን እንደዚህ ምን አለ አነ አቲካ قبل ان يرتد اليك طرفه يعني ارجل دي كمملتهم بقى عينن ارجل እዙ ታዋል አለ አመጣለ ካለ ይሄ ራሱ ምን አይነት ትልቅ ከራማ በዚህ ፍጥነት በዚህ ቅጽበት ውስጥ ያንን ዘማደስ ማለት ነው። ወቅሰቱ اهل الكهف የከህፍ ሰዎችን ታሪክ እዙ ቁርአን ውስጥ ተገይቷል። ወቅሰቱ مريم የመርየም ታሪክ የሷም ቅጽፋ እዙ ቁርአን ውስጥ አለ። ወቅሰቱ خالد بن الوليد የخالد بن الوليد ቅጽፋ لما شربت ثم وين المرض መጠጣ ጊዜ ولم يحصل له منه ضرر ምንም ጉዳት አላጋጠመው ነበር። እሱም የሆነችን አገር ከቦ ነው። ከቦ ባለበት ሰዓት ሰዎቹ ከምሽግ ውጡ አላቸው አንወጣም አሉ። እሱም ዙሪያውን ታጥሯል ውጡ አንወጣም እሺ ከፈቱ ነው አትገባም ይሄን መርዝ ጠጣና ትገባላለህ መርዙን አንስተና ተከፈ ተወከለ አለላህ ተሰይደ ተጣው ምንም ነገር አልሆነ በቃ ከፈቱለት ገባ ምንም ነገር ሳይፈጠር ማለት ነው መርዙ አልጎደው ተገብተናል። ወቀውሉ የሚለው ወልመእሱሩ አንሰለፍ الامم ከዚህ ኡማ ተሰለፎች የተገኘ አንሰለፍ الامم ከዚህ ኡማ ቀደምቶች ከኡማዋ በፊት ያሉ ማለት ነው። አሶሃበል ከፍ ከኡማዋ በፊት ናቸው። ፍሰቱ መርየም ከዚህ ኡማ በፊት የነበሩ ኡማዎች ውስጥ የተከሰተ ሊገርም ታሪክ ነው። ወልመእሱሩ የተገኛል ለደረሰን አንሰለፍ الامم ካለፉት ኡማዎች ሱረተል ከፍ ውስጥ ስላለፉት ኡማዎች ተነግሮናል። ስላለፉት ኡማዎች ወገይሪሃ في سورة الكهف يتنجر عنه وغيرها بليل الشمسرة يتنجر عنه لزو بزو لزو ما طعنت موسى يتنجر عنه بموسى جزي موسى وسوية بلعني سوسقا تمتو تمتو يبدلون يتنجر وسوية ايه الله اللي بتعمل بزو تاريخ ذرو تسمعني وغيرها ليلام ليلام ليلام سروس يتنجر وأن صدري هذه الأمة أذكى أمة قدمت السنة يتفكر عنها وأن صدري قدمت هذه الأمة أذكى أمة قدمت من الصحابة صحابي يجن والتابعين تابعي يجن يتفكر عنها وسائر سيرة الأمة ليلوت أمة وبدنوت مس يتفكر عنها يشير بذلك بزيد القمان إلى الكرامات كرامة اندالة التي وقعت يتكسف كرامة اندالة وذكرت في القرآن الكريم القرآن الكريم موسى تزرزرنا يتكسف كرامة وتندالو درسنا إيه درسنا القرآن تقومنا به ذو كرامات وتندكسف في القرآن الكريم القرآن الكريم موسى تزرزرو كرامة وتندالو وغيره أحاديث موسى من النقول الصحيحة تذكر يهون الزجبا وتمارس من النقول الصحيحة تذكر يهون الزجبا وتلي الزمن ليه درسنا الكرامة اندكسف ترى القرآن موسى سلا كرامة ندرونا كستون راسو مدرونا سوسمتو عامت كجتعي قويتو من نسات مانت يا تندرونا من اين اتكرام اندوه من النقول الصحيحة تكتل انياكهون زقبا وسن درسونا الحديث فمما ذكر الله في القرآن الكريم تعلق قرآن يزرزرون بن الملكات عن ثالث أمم كقدمت أمه يدرسن كرامة ما ذكره الله لمثال الله يتناجرون يتكتوه الله أنا حمل مريم سلام مريم رجز الناس ونسب الملكة بلا زوج يالبان يسألنا فتش هذا تأمر إني جرم كراما إني جرم كراما أشهتي مات الله تنبر إني جرم كراما ملايكة بالسرعة تنبر إني جرم كراما زافونا أنك أنتي مات اللسان إني جرم كراما عندي إذي هنا بكام بكراما القرآن مملوء بالكرامة يسمو الله وما ذكر في سورة الكهف سورة الكهف يعلوني مثل سورة الكهف يتزرزرو من قصة أصحاب الكهف واشا وسط ينبرو ورطاتوس ينسو تاريخ لمثالة فذو تزرزرو وقصة صاحب موسى يموسى قوادين يم إصلا كنقرو وقصة ذو القرنين يذو القرنين ذو سورة الكهف كنقرو هذا كله عادي كل كرامة إن قال بكرامة يتمون لنا سورة الكهف ذا كليك وكلمة التور يتوسرون لنا يتقنون مثل إيه بقرآن يقنون عن ثالث الأمم كان له أموت عين منقول يدرسنا الذي السند الصحيح صحيح هنا زجرا يدرسنا عن صدر هذه الأمة كذلك أمة فقدمته يدرسنا أي مالتهم صدر مالت أي أولها كما جمروا أي أولها كما جمروا من الصحابة كصحابية كذلك أمة نجمر يا مالت كصحابية سنة وتابعين كتابعية كرؤية عمر عمر من ملكة مثل لجيش شارية يطاريان وطادروا سيتواتوان وهو على منبر المدينة مدينة فجنت من منبر لا يكونوا مالتنا خطبة يخطوا لي الله وجيش ساريا يساريا والتعدلو تدمو لنها واندبي المشرق مسراقو ألم نها واندبي بالاك هذه لا يسوى بلبر السو مدينة لا يكونوا منبر لا يكونوا اندبي يخطوا لي الله يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل خطبة ما تتكلم اندالنا يجن الجبل اني جرمو يخطبة راسو سنسر عطوة لك قمنا بس بس دوق اطلوب بخار يا ساريت الجبل الجبل بلو انجدا نجر عليهم جل جرمك يا ساريت الجبل ساري أثرارونه أثرارونه عند هيدا أوكله ساري مبالغ أورمرتو كمدينة عندك شنيا أوكله يا ساريت الجبل الجبل فيلو ساري نهاؤن دهونه يسمن يزيد الري سنتكو هيدا لسكزاد بس لا يجي كرؤية عمر لجيش ساري يا ساري أنو تدرو سمايتني مثل وهو على منبر المدينة مدينة منبر لهم فتعال يدرس باشو قلات كهالا يمت أن لا ترتوى الأمر الزكونو يا يكتمو قلات الشمتو يهنن كله إرك أسمالتنا يهن خوارك العادان وكسولي السلام دي يسولي كتوسنة كيلومتر بلا عايز رسم عايز مسرات وعالموس يهنن كل ركز هذا من الكرامة كرؤية عمر لجيش ساري وهو على منبر المدينة مدينة منبر لهم عمر يجو وجيش ساريا يساريا وطادر وشرفو بنهاون نهاون دلائي نبرو بالمشرق بمسراق القتل ونداؤه له أن أمر جدمو ترمات له ونداؤه لأمر تري له ساريا ترمات له يا ساريا الجبل الجبل يا سارية الجبل فسمعه ساريا ساريا سمو عندنا يا أمر تري سار لم يجرم وجلائي من أين تكرامان له يهلتكم سوت ميجر مكرامة عظمى نافي ميجر مكرامة عمر بوتدروش مجاهدين مكه باباتون مايتو عند رقه من الكلمات ጥሪ መጣራቱ ጥሪው ዛ መድረስ ያንኛው ደግሞ ይሄን ጥሪ ማስተናገዱ መስማት ያንኛው ራሱ አላህ ጆሮ ሰጥቶታል ማለት ንገርም ጆሮ ዝል ከራም ያታሪቱ ለጀበለ ጀበለ አለው ፈሰሚዐሁ ሳሪያ ሳሪያም ሰማው ወንተፋ ሳሪያና ወታደሮቹ ተጠቀሙ ቢሃደት ተውጂ በዚህ ጥሪ ወሰለመ ወሰሊመ ሚን ከድል አዱ ከጥላቶቹ ሸራ ዳነ ማለት ከዚህ ምክንያት ቢሃደት ተውጂ በዚህ ጥሪ አጥባጨኛ ጥሪ ማለት ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ተራራውን ያዙ ከተራራው በኩል እየመጡባችሁ ነው ተራራውን ከኋላችሁ አድርጉታል እነሱ ወደ ተራራው እየወጡ ነበር ጥላት ከዚህ ያጠቃቸው ነው ተራራውን በጀርባችሁ ያዙና እንድትከላከሉ አላችሁ ከኋላ ማንንም ያጠቃችሁ የለም ተራራው አለ ከተራራ ላይ መጡም አመሰግናለሁ وقولو يميلو وهي موجودة ايش كرامة مالت سنورا لك قالت فيها ذات اموز الى يوم القيامة اتك قيامة عند رسبك التنالك على تزالو الكرامة كرامات الشاي وبدو مايكاكم موجودة لقينا اللي ينورا له في هذه الامة ذات اموز قالت الى يوم القيامة اتك قيامة عند رسبك التنالك ما وجدت فيهم الولاية ما وجدت فيهم الولاية ودا جنة كديتا جار اسكالت جرس بشروطها نتفرتوانا موالتا ከአላህ ጋር ያለች ወዳጅነት እስካለች ድረስ ከራማን ይከተላል ምክንያቱም አላህን ከራማ ሐዋሪከል አዳንም ይሰጠው ለባሮቹ ለሚወዳቸው እንዳያፍሩበት በነሱ እጃማካኝነት ኡማውን ለመጥቀም ማለት ነው ነብያቶች ነብይነታቸውን ተቀባይነት እንዲያገኙ ያደርጉበታል ነብያቶች የአላህ ወልዮች ደግሞ ለጥቅም ነው ለምን አንደኛ እስላምን ለመርዳት ሙስሊሞችን ለመርዳት ሙስሊሞች ችግር ላይ ከሆኑ ዋጥምቷቸው ከሆነ ዝናብ ቀርቶ ከሆነ የሆነ ነገር አዝመራ ላይ አደጋ ደርሶ ከሆነ ጦርነት ተነስቶ ከሆነ ኡማው እንዳይረበሽ ኡማው ላይ አደጋ እንዳይደርስ ዱዓ በማድረግ የሆነ ከራማቸውን ያሳያሉ አንዴ አለ ወይንም ደግሞ ዳዕዋ ሲያደርጉ ዳዕዋው ተቀባይነት እንዲኖረው ሊያሳዩ ይችላሉ ለዚህ ነው እንጂ የሰውችን ፊት ለመሳብ እነሱ ታላቅ ሰው ናቸው ምንድነው እንዲባል ተአምር ትንግርት ለማሳየት አይሰሩ ያላህ ወልዩ ሲነቅ ሜዳ ላይ ተቀመጡ ምንድነው ከራማቸው ተባባ ما الفرق بين كرامتي بين كرامتي اولياء الرحمن واولياء الشيطان ده مندنا من اللي يجي ሁለቱም መሳት ይገባሉ አይቀጠሉ ሸይጣንም ወልዩ اللهም አንተ ወልዩ اللهም ወልዩ ሸይጣንም ሁለቱም መሳት ይገቡ ሁለቱም አይቀጠሉ ሁለቱም ባህር ላይ ይጣሉ ባህሩ አያሰምጣቸው ምንድነው ምንጣፋቸውን አምጥተው ያስቀምጡታል ሸብሏት ይሄዳል ሸይጣን ምን ፈርክ ምንድነው ልዩነት እንደቀራተው ማለት ነው ምንድነው ልዩነት በምንድነው እናውቃቸው እነዚህ ሰዎች አቂዳቸውና ለአላህ ባላቸው ጥዋዓ ነው ይልቅ አቂዳቸው ላይ ጠንካራ ሆኖ ከሽርክያት ከቢድዓት ከመጥፎ ነገር የራቁ ሆኖ ይሄን ነገር ካሳዩ ሀዲህን ከራመትና አላህ በእነሱ ጋር ከዳት ለነሱ ክብር የፈጣቸው ስጦታ ነው አለበለዚያ ግን ሙሻዊዶች ናቸው አክበርባሪዎች ደጃሎች ናቸው ኢማን ያለው ሰው ያድን? አዎ አረ በጣም ያከስፋል በጣም ብናስተምራችሁ ብናስተነቅቅ ካለ አዎ ግን አንተ ተቋ እኛ መጀመሪያ ያለን መሆን አለበት እነሱ ጋር ለምሳሌ እነብኑ ተኛ ማለት ዱንያ ውስጥ እንደኛ ጣልቀው አልገቡ ይገርሙ ሙጃሂዲኖች ናቸው والله لهم يقين وتوكل على الله فالله لا يغرم توكل علىكم يغرم يقين علىكم عندما يدرغوا ماوقوا تنقولاتهم سلاوقا نور عقوتاتهم غلاتهم تاطبن اكات النغبان علىكم ما درك يقين الايمان تقوى لو الناس غرم اهونهم كم مبارزه قال ايش يوم بوتا لا يقال لمن ابا علىكم فلما شكو يتغفقوا سنهم الخطاب في صفات أهل السنة والجماعة